وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. وقد روى مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث الصحيح فيه بيان خطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك واجب على كل مسلم، وإنما يجب على كل شخص بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام الأمة، وبه تستقيم أمورها، وهي الصفة المميزة لهذه الأمة الإسلامية من بين سائر الأمم التي استقر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويبين رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحديث وبأحاديث أخر. ففي بعض الأحاديث الصحيحة أيضا لما ذكر التغيير بالقلب قال: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يغير بيده الإنسان في بيته، يغير المنكر على أولاده وزوجه ومن يسكن معه، يغير المنكر باليد من يقدر أن يفعل ذلك ولا يترتب على تغييره نزاع وفتن ومشاكل ومصائب. وأغلب ما يكون ذلك لمن تقيمهم السلطة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومع ذلك فإن من قدر على أن يغير بيده ولا يترتب على تغييره سوء وشر وفتن وتجرؤ على أمور تكون عاقبتها النقص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعليه أن يفعل. والتغيير باللسان إذا وفق المرء إلى أن يغير بلسانه بحكمة ويتكلم برفق وينكر عن معرفة وعلم وبقدر ما يستطيع أن يغير سرا إذا أمكن، فخير من أن يغير علانية، أي بأن يصرف عن المنكر ويذكر بفحشه وسوء مغبته، فعليه أن يفعل. ولو أن كل من رأى منكرا غير برفق واستنكر بأدب وأشعر من ينكر عليه أنه يفعل ما يفعل من الإنكار عليه شفقة عليه وحبا في سلامته ورغبة في عظيم تحصيله الأجر، يدفعه لذلك الأخوة الإسلامية والرغبة في التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحبا في الاتصاف بالخيرية التي بينها الله جل وعلا في كتابه الكريم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وامتثالا لأمر الله ولتكن منكم أمة. في هذه الآية فيها الأمر بأن يكون من الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن رحمة الله لأمة الإسلام أنه لم يخل عصر من عصورها إلا ويوجد آمر بالمعروف ناه عن المنكر ويغير بقدر ما يستطيع ويتغير بقدر ما يحصل من الحكمة والرفق. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر في تغيير المنكر بالرفق إذا أمكن تغييره بالرفق، وقال لأصحابه إنما بعثتم ميسرين، قال يسروا ولا تعسروا. فليحرص المسلم على أن يقول بالمعروف ويرشد إليه وينكر المنكر وينهى عنه برفق وأدب وشفقة ورحمة، لأن من يرتكب المنكر على خطر الهاوية ومحتاج لإخوانه أن ينقذوه وأن يأخذوا بيده لئلا تزل به القدم فيهلك مع الهالكين. على كل مسلم حق لأخيه المسلم ينصحه، وهذه من الحقوق الخمسة والسبعة التي قال فيها رسول الهدى حق المسلم على المسلم صلوات الله وسلامه عليه، غير أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شأن في الإسلام عظيم، لأنه قسيم الجهاد بل هو نوع من الجهاد. وإذا تقلصت المنكرات وقلت الخطايا وكثر الخير فإن ذلك من علامات توفيق الله جل وعلا للأمة ودفاعه عنها، وإذا قام بذلك قائمون يعظون الناس ويرشدونهم ويبصرونهم بما يجب عليهم ويحذرونهم من الوقوع فيما حرم الله عليهم، كانوا بذلك قائمين بما يقوم به الرسل، لأن الله بعث الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون الطائعين المستجيبين لأمر الله المهتدين بهدي القرآن بهدي الوحي، يبشرونهم بأمن وأمان وسعادة في الآخرة ودفاع عنهم في الدنيا، وينذرون من يرتكبون ما شاءوا ويتجرؤون على ما أحبوا دون حياء من الله أو حياء من خلقه جل وعلا، فيكونون يفعلون ما يشاءون بغير وازع ولا رادع. وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما إذا استحي الإنسان من ربه جل وعلا فإنه يستحي منه أن يرى منكرا يستطيع أن يغيره ثم يعرض ولا يبالي، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه مع قدرتهم على تغييره أوشك الله أن ينزل بهم عذابا. أما إذا تعاونوا وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر واتقوا الله جل وعلا في ذلك كله جاء من الله لهم لطف وتوفيق وتسديد في أمورهم. إن مما ينبغي أن يبدأ به من يريد أن يغير المنكر أن يلقي السلام على من يريد أن ينبه، لأن السلام من شأنه أن يحرك المحبة في القلوب، كما قال ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حين قال لا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم قال أنا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا أراد الإنسان تغيير منكر سلم على من يتغيره ثم نصحه برفق وشفقة وحب للخير من غير تعنيف ولا احتقار، لأن المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يسلمه. لكن إذا حيل بين المرء والتغيير بلسانه وصارت الحياة حياة في من لا يقيمون للمعروف وزنا ولا يستحيون من منكر فعلوه أو فعل عندهم، فهناك مرتبة ثالثة لا عذر لأحد في تركها، إنها التغيير بالقلب، إنها بغض المنكر وكراهية فعله والابتعاد عن فاعليه. لأن الذين يفعلون المنكر يتعرضون لنقمة الله، لأن الله جل وعلا يملي يعطي الظالم مهلة لعله يعي ما هو فيه ويخشى عاقبة ما ارتكب لعله يتوب. لكن إذا لم يرعوي نزل العذاب، وقد قال الله جل من قائل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن البلاء إذا نزل أعم، وإنما يبعث الناس على نياتهم، يكون مهلكهم واحدا، يهلكون جميعا ثم يبعثون على نياتهم، أهل الخير على ما ماتوا عليه وأهل السوء والشر على ما ماتوا عليه، ولله في خلقه شؤون. تغيير بالقلب، النفور من المنكر وترك مجالس أهله والدعاء لهم بالهداية. لما قال بعض الصحابة لرجل يجلد في حد من الحدود أخزاه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كذلك، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، أي لا تقولوا أخزاه الله، قولوا اللهم اهده. فالدعوة للمذنب بأن يهديه الله مما ينبغي أن يتعاهده المسلم لأخيه المسلم، يشفق عليه لارتكابه المنكر ويخشى أن تنزل العقوبة، فإن العقوبة كالنار إذا اشتعلت إذا نزلت أكلت الحطب الصالح لها وغير الصالح وغير ما كان وقودا لها، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أن جيشا يغزو الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة يخسف فيهم وفيهم أسواقهم ومن لم يكن منهم أيضا له الطريق، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام يكون مهلكهم واحدا ثم يبعثون على نياتهم. ولا شك أن المهلك مخيف، وقد يهلك الإنسان ولم يتدارك توبة من ذنوب كان يمكنه أن يتوب فيها. فمفارقة أهل المجالس المنكر إذا يئس الإنسان من تغييرهم وصدهم عن منكرهم وبذل وسعه بما يقدر عليه وكره فعلهم عندما يعجز عن التغيير حتى باللسان. ومن دلائل كراهية الفعل ترك مجالسهم وعدم الاستئناس معهم لأن الأنس بهم والارتياح لمحادثتهم ومجالستهم يضعف الإيمان ويضعف واقع إنكار المنكر بالقلب، كما قال ذاك تحب عدوي ثم تزعم أنني حبيبك إن القول منك لعازب، أي إذا كنت تكره من يعصي الله فلا تجالسه في وقت معصيته لله، اتركه كراهية للذنب وإنكارا لمنكره حين لم تقدر على التغيير بإحدى المرتبتين. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا ينفعنا إلا وبينه وحثنا على الأخذ به، وما ترك من أمر يضر بنا وعاقبته خطيرة علينا إلا وأوضحه وحذر من سلوك طريقه وأنذر من يتساهل به، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم الذي يصف مولاه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وطن نفسك أيها المسلم على تغيير المنكر، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ثم ابدأ بأهل بيتك، فإن الله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بأهل بيتك، انصحهم، حذرهم من مغبة ارتكاب المنكرات، بين لهم أن مخالفاتهم وتساهلهم مما يضر بهم ويضر بك أيضا، فيقال يأمر بالمعروف وأهله في معزل عنه وينهى عن المنكر وأهله يخوضون فيه، حذرهم من ذلك. والمرأة في بيتها عليها أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، قيمة في شؤون منزلها، حازمة في تربية ناشئتها، وهي كذلك في مجال أعمالها، إن كانت مدرسة معلمة أو في عمل تؤديه مع أخواتها فلتتصف بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إحدى مراتب الأمر. وأضعف ذلك وأقله التغيير بالقلب، لأن التغيير بالقلب إنما نفعه خاص بالمغير فقط، وأما التغيير باللسان فكما قال المصلحون الصالحون من بني إسرائيل وهم يستنكرون المنكر على فاعليه حينما قيل لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، هؤلاء هالكون لا أنفع فيهم بعض، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فكان جواب أولئك الناهون عن المنكر أن قالوا معذرة إلى ربكم، نعذر عند الله جل وعلا أننا لم نترك ما نقدر عليه ولعلهم يتقون، ورجاء أن تستيقظ قلوبهم ويتدبروا ما سيؤولون إليه فيتقون الله يجعلون بين عقوبته جل وعلا وقاية بالتوبة إلى الله. احرص أيها المسلم أن تتفقد ميولك وهواك ورغباتك في مجالسك ومع أهل بيتك، وما ترى أنه غير مناسب فلا تسكت، عود نفسك أن تقول به بالحق. فالنبي ذكر أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ومما أوصى به أصحابه أن يقولوا بالحق، لا تأخذهم في الله لومة لائم، وإنما قل برفق وحكمة ورغبة في الخير وعطف على من تأمره أو تنهى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل الخيرية الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتقون الله ويخافون، أسأله أن يصلح قلوبنا. وأن يؤتي نفوسنا تقواها، أن يطهرها فإنه خير من طهرها وزكاها، أن يؤمننا من مخاوف الدنيا ومخاوف الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يرزقنا البصيرة في الدين والعض عليه بالنواجذ وإخلاص العمل لوجهه الكريم، وأن نفعل ما نقدر عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما نسأله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به دينها وأهله، ويذل به المنكر وأهله. إنه جل وعلا مجيب الدعاء. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحيينا مسلمين وتميتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن لا تفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل، وتوفيق لنا في مستقبل أمرنا ألا نرتكب ما حرمت علينا، وأن لا نقصر في أداء ما أوجبته علينا، وأن تعاملنا بما أنت أهله من العفو والإحسان والجود يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، وانصر عبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضالهم وأشبع جائعهم واشف مريضهم وأمن خائفهم وانصرهم على عدوهم. آمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم أصلح قادة أمتنا الإسلامية في كل مكان. اللهم وفقهم يا إلهنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم للقيام على رعاياهم بالنصح والإرشاد. آمين. والحمل على طاعتك. آمين. وأن يتحاكموا فيما بينهم إلى شريعتك. آمين. اللهم خص من وليت وأمر بلادنا بمزيد من التوفيق والتسديد. آمين. والصلاح والفلاح. آمين. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه. آمين. واجعله هاديا مهديا. آمين. وأمن به سبلنا وانشر به العدل والفضل في سائر أرضنا. آمين. واحمي به مقدساتنا. آمين. واجعله يا إلهنا يخافك ويرجوك ويتقيك. آمين. واجعل أعماله كلها خالصة لوجهك. آمين. نافعة لعبادك. آمين. وكافئه عليها وجازه بعز دينك وأهله وذل أهل الباطل في كل مكان. آمين. يا مجيب الدعاء. آمين. اللهم أرنا في أعداء دينك عجائب قدرتك. آمين. اللهم أرنا في أعداء دينك عجائب قدرتك، وخص بمزيد من العذاب والنكال الذي يكون عبرتك لكل معتبر، خص بذلك اليهود ومن يعينهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا بهم في كل مكان، وفي كل من يؤذي المسلمين ويسيء إليهم. أرنا فيهم يا حي يا قيوم المصائب، إنك مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة: أرضعت ابن أخوها حتى شبع، فلما شبع استفرغ قليلا، هل يعتبر أخا لأولادها؟ إذا كانت أرضعته 5 رضعات متفرقات ولو في مجلس واحد، بأن يمسك الثدي ويمتص منه، ثم يصل ما يمتصه إلى جوفه، ويكون ذلك 5 مرات، كل واحدة تنفصل عن الأخرى، إذا تم ذلك صار ابنا لها من الرضاع. وإن كان أمسك الثدي فارتضى حتى شبع ثم أرسل الثدي فليس بأخ لأولادها. نعم. امرأة ركبت الطائرة من أبها إلى جدة ونوت بالإحرام إذا حاذت الميقات، ولكن لم يعلن الطيار عند محاذاة الميقات ولا تعلم إلا عندما وصلوا إلى جدة وركبت السيارة إلى مكة وأتت إلى التنعيم فقامت بالعمرة، هل العمرة صحيحة؟ هي قد نوت وهي في الطائرة، وإنما أخرت التلفظ بالتلبية إلى ذلك، فإن شاء الله لا حرج عليها. وأما الذهاب إلى التنعيم فلا يكفي، لكن ما دامت وهي في الطائرة ناوية الإحرام من الميقات الذي تمر به فهي إن شاء الله على نيتها. نعم. يقول: نمت فاحتلمت ثم قمت فاغتسلت غسل الجنابة، ثم بعد قليل ذهبت إلى قضاء حاجتي فنزل مني القليل من المني فلم ألتفت إليه، وتوضأت وقرأت القرآن ثم صليت، هل ما فعلته صحيح؟ لا بأس بذلك. ما يخرج بعد الاغتسال من السائل بعد الجنابة سواء احتلام أو غيره لا يؤثر إلا أنه ناقض للطهارة فقط. نعم. ما حكم الرجل الذي لا ينفق على زوجته وأولاده علما بأن لديه المال؟ لا شك أن إذا صح هذا الكلام أنه مقصر، نفقته واجبة عليه، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوم عليهم من يعول، فهو يأثم بذلك. نعم. يقول: عند دخول المسجد والمؤذن يؤذن، هل أصلي تحية المسجد أم يجب علي الانتظار لحين الانتهاء من الأذان؟ المدة ليست بالطويلة، ما الذي يعجلك؟ جاوب المؤذن على ما يقول ثم ادعو بالدعاء المأثور بعد ذلك رجاء أن تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: من قال مثل ما يقول المؤذن يستمع له ثم قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته، يقول عليه السلام: من قال ذلك حلت له شفاعتي. فلا تستعجل ما دام يؤذن، أنت على خير، لأن هذا الكلام الذي يقوله مؤذن تكبير وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ودعوة للخير، ثم تكبير ونطق بكلمة الإخلاص، هذا خير عظيم إذا أنت جاوبته وقلت مثل ما يقول. نعم. نريد توجيه نصيحة عامة للذين يحملون الهواتف الجوالة وتصدر منهم نغمات موسيقية. هذا في كل مرة هداهم الله، قد لا يخلو درس من هذه الشكاية. ينبغي للمسلم إذا دخل المسجد بل وفي الشوارع ألا يحصل منه أذى على إخوانه المسلمين، فإن المسلم آخر مسلم، ومن التقصير في حقوق أخيه المسلم أن يؤذيه، والأذى في المسجد والتشويش على المصلين والقارئين والذاكرين من الإيذاء، والمسلم يحرم عليه أن يؤذي أخاه المسلم. إذا دخل المسجد فليقفل هذا الجهاز ولن يفوته خير في ذلك. نعم. إذا كنت أقرأ القرآن في الطواف والسعي ومررت بآية السجدة فماذا أفعل؟ لا أدري، هل ترى أنك تسجد بين الناس؟ أولا الأفضل للطائف أن يشتغل بالأذكار لا بقراءة القرآن، فإن أكمل الطائفين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ولم يكن يقرأ القرآن وإنما يدعو ويمجد الله ويذكره، ثم إن هذا الذي يحمل المصحف ويسير في المطاف يتعثر بالطائفين أمامه ويضايق من يمشون خلفه لتأنيه في مواقع لا ينبغي أن يتأنى فيها. ومع ذلك فالسجود ليس بواجب على الإنسان أن يسجد، وإنما يسجد إذا كان السجود متهيئا ولا يترتب عليه إرباك للآخرين وإذاء لهم. نعم. يقول: إن من الناس من يرتكبون المعاصي وإذا ناصحناهم يقولون إن الإيمان في القلب، فما صحة هذا الكلام وما معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ هذا سبق أن تكرر هذا السؤال عدة مرات، ويضع أن صاحبه يريد أن يكون هناك كلام في هذا الموضوع. الله جل وعلا ذكر أن الصلاة إيمان، ونبيه صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أيضا أن الصلاة إيمان، وذكر عليه الصلاة والسلام من الإيمان ما هو غير ذلك، إزاحة حصاة في الطريق أو شوك في الطريق من الإيمان، كما في حديث الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، فجعل أعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، وهذا كلام. فالذي يقول الإيمان فقط هو ما يستقر في القلب، نحن لا ندري عن هذا الشيء، لا يطلع على ما في القلب إلا الله، لكن نستدل بالأعمال على الإيمان، ونستدل بترك الأعمال على الإخلال بالإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة